فهذه التسمية صحيحة جائزة وهذه التسمية صحيحة جائزة، لكن لا شك أن التسمية النبوية مقدمة على غيرها، التسمية النبوية مقدمة على غيرها. ما قصدك البحث في مسألة اسماء السور؟ يعني في قضايا كثيرة مرتبطة، مثلا حكمة التسمية وقضية جواز التسمية، ويعني اللي هو أن يكون لها أكثر السورة لها أكثر من اسم، فيها مسائل متعددة في الموضوع. يعني ما هو بالقصد أن فرض الأسماء التوقيفية أو تحقيق الأسماء مثلها؟ هذه أيضا تدخل في هذا الباب، يعني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، الثابت عن التابعين وتبع التابعين الذي سميت بالسور بعدهم، كل هذا داخل ضمن البحث. وإذا نقول أنه فيه سعي، يعني فيه واسع الموضوع يحتاج إلى طرق. نعم. في عندنا في رواية ابن الدريس لاحظوا الرواية كيف قال، ما أدري طبعا عندي تصحيح لها، قال كانت إذا أنزلت فاتحة الكتاب بمكة، عندكم كذا العبارة فاتحة سورة فاتحة سورة. أيوة. في أحد عنده الكتاب سورة؟ أيوة سورة يعني فقط بطبعة أبو الفضل كتاب، هي طبعا خطأ، والتصويب من ابن الدريس إنها سورة، يعني في الفضائل أو نفس العبارة سورة. إيش نستفيد من هذا الأثر؟ كانت إذا أنزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة، ثم يزيد الله فيها ما شاء، وكان أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك إلى آخره. هذه أول فائدة نلاحظها لقضية كتابة القرآن في مكة، وهذه الآثار فيها إيش أيضا شحيحة، الآثار في كتابة القرآن في مكة الآثار تحتاج أيضا إلى بحث، لأنه من المشهور حديث إسلام عمر رضي الله عنه، وإن كان فيه مقالا إلا أن فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى التدوين، أنه كانت سورة طه مكتوبة، فهذا يحتاج إلى أيضا بحث، أنه مجال للبحث لكتابة القرآن في مكة من جهة السماح. لا من جهة الوجود وماذا كتب وكذا، السماح مسموح. الفائدة الثانية نستفيد أيضا أن إطلاق المكي والمدني بناء على أول السورة، إطلاق المكي والمدني عندهم بناء على أول السورة، يعني ينظرون لأول السورة ويطلقون عليها أنها مكية أو مدنية، حتى لو كانت تتمتها مثلا، حتى لو كانت مدنية تتمتها، حتى لو كان، وإن كان قليل، يعني ما في إلا خلاف، يمكن الخلاف القوي والشديد في سورة الحديد، ولكنها الأصل في مقدمة السورة، نقول نزلت سورة كذا بمكة، لا يلزم أن كلها نازل في مكة، كما لا يلزم أن كلها نزلت في وقت واحد، فسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق واضح قطعا منها أنها نزلت في أوقات إيش متفرقة، فسورة اقرأ الخمس الآيات الأول هي أول ما نزل من القرآن على الإطلاق، وأما ما بعد هذا من ذلك فبعد ظهور الدعوة، لأنه محاربة أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم ونهي عن الصلاة إنما كان بعد ظهور الدعوة. نعم. طبعا الفائدة أو من الفوائد التي يمكن نكون ذكرناها لكن عيدة مرة أخرى، لأن المسجل عندي أنا فائدة، أنه كل هذه الآثار اللي عند السيوطي أو غيره كلها تدل على أن عبارة السلف في المكي والمدني كانت تعنى بماذا؟ بالمكان، كانت تعنى بالمكان، أنها نزلت بمكة. ولكن كما سبق أنه لا يلزم من كونها تعنى بالمكان أنها قد أهملت الزمان، يعني هذه قد مضى تحريرها. فهل هناك من السور سورة نزلت في المدينة وكان يعني نزلت بعد الهجرة وكان نزولها بمكة فنسبت إلى مكة؟ يعني هل هناك سورة ذكرت هي مدنية من جهة الزمان ومكية من جهة المكان؟ سورة لا أبغى سورة كاملة. هل هناك يعني هل أحد يحفظ في سورة كاملة إذا جاء نصر الله والفتح؟ هذه وين كانت؟ في مكة. في مكة. طيب هذه نزلت في مكة. هل هذا مؤكد؟ هو سؤال أن يعني مثل هذه السورة ينظر كيف عبر السلف عنها، يعني كيف عبر السلف عنها. تكون مدنية باعتبار الزمان ومكية باعتبار المكان. أي نعم. لكن لاحظ مثلا لا إله إلا الله عندنا نعم جميل. لاحظ إذا جاء نصر الله والفتح في الأثر الذي رواه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس، عن مجاهد عن ابن عباس اللي قال حدثني يموت بن المزرع. طيب هذا الأثر في آخره لما قال ونزل بالمدينة قبل بسطرين ذكر سورة إيش؟ إذا جاء نصر الله. إذا جاء نصر الله فاعتبرها إيش؟ مكية ولا لا؟ من جهة إيش؟ المكان. من جهة المكان اعتبرها مكية من جهة المكان. لو تتبعنا الأثر الذي بعده أيضا عن العكرمة هو السماء عجيب. قالوا مدثر إلى آخر القرآن إلا إذا زوز. ما شبكنا إلا هذا شبكناه معه. طيب قالوا إذا جاء نصر الله فتح وقلوا الله حي وقلوا الفلق وقلوا الله فإنهن مدنيات. نعم. لا استثناء ونزل بالمدينة كذا، لكن استثناء من نفس الأثر مدثر إلى آخر. مدنية. على العموم هو المقصد، يعني هو المقصد أنه ينظر هل هناك سورة يعني حكيت على أنها نزلت بمكة بعد الهجرة، فكيف حكاها الصحابة، كيف حكوها، هل هي مكية ولا مدنية، يعني هذا المقصد. لكن هذا يعني ما انتبهنا للاستثناء اللي ذكره هنا. طب الذي بعده اللي هو أثر عكرمة والحسن، هل ذكروا شيء من هذا؟ مدنية ومطففين وإذا جاء نصر الله. نعم. والذي بعده اللي هو عطاء عن ابن عباس مدنية ثم إذا جاء نصر الله. نعم. وأيضا رواية أخرى عن ابن أبي طلحة. أيضا حكاها مدنية. لا حكيت هنا ترى. وين؟ شوف في حديث قال أبو عبيد فضائل القرآن. أيوة عن علي بن أبي طلحة. ها؟ لا حكاها مدنية وسار ذلك في مكة. غيره. يعني غير أبمك ودخلها في المدني ما هي مشكلة. على العموم هذا طبعا لا يخل بما ذكرت لكم، لكن باب يعني التنبيه على أنه يبحث كيف حكى السلف هذه السورة التي نزلت بمكة. أما الآيات فواضح عندنا مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه السابق لما تكلم عن آية اليوم أكملت لكم دينكم أنها نزلت بعرب، أنها نزلت بعرفة، وعرفة لا شك أنها تعتبر من جهة الزمان مدنية، وإن كان من جهة المكان تكون ملحقة بمكة. طيب هذا نقف عند هذا لأنه هذا موضوع آخر طويل عشان ما نفصل الموضوع اللي هو في تحرير السور المختلف فيها، تحرير السور المختلف فيها لعلنا نناقشه أيضا في الدرس القادم. من أراد أن يستفيد في هذه تحرير السور المختلف فيها خصوصا لنهاية سورة الإسراء يرجع إلى كتاب الدكتور عبد الرزاق حسين أحمد. عبد الرزاق حسين أحمد المكي المدني، وكتاب نفيس في هذا الموضوع، الموضوع المكي والمدني. طبعا توبعت الرسالة، لكن يبدو أن الذي يتم الرسالة ما طبع الكتاب، أنه هو أخذ إلى نهاية الإسراء، ثم في بحث آخر من الكافي إلى نهاية القرآن. نعم، إيه المكي والمدني في القرآن الكريم، رسالة علمية. ذكر عمر اليوم أكملت لك دينك، ما فيه يعني دلالة يسموها مكي؟ لا، أنت عن المكان، أين نزلت؟ في المكان، في عرفة، وعرفة تنسب إلى مكة. لكن هو يحكي أنها نزلت في عرفة. إيه نعم، لكن ما لا ما قلنا أنها مكية، ما هو مو نص مكية، لكنه نقول العناية بالمكان فقط، والعناية بالمكان، لا أنه قلنا هي مكية، لكن معروف أن عرفة تنسب إلى مكة، فإحنا نتأول هذا، يعني هذا باب التأول، ولا المكان واضح النص عليه اللي هو بعرفة. الآيات التي نزلت في السرايا والغزوات يعتبرونها مدنية؟ إيه نعم، إيه نعم، هي واضح جدا، مثل تبوك وغيرها واضح، وستأتي إن شاء الله في السور، في تحرير السور المختلف فيها، تشار إليها. نعم، ونصلنا في التفسير.